دولة عهد الكلبيين، لم تكن هناك دعاية إسماعيلية، إنما كان حكم كلبي يتبع سياسيا الدولة الإسماعيلية. وعهد ملوك الطوائف هذا مقطع كما تنظرون، وعهد الأغالبة كان ثلاث أرباعه فتح واستقرار 10 سنوات فقط، هي دي قصة الصقلية. بعيدا عن السياسة، احنا في الكلام الكتير اللي قلناه لعلنا حللنا قصة الحكام، لكن المجتمع يا اخواننا مش حكام بس، المجتمع في كل دولة، في تجار، في علماء، في حرفيون، في نساء، في اطفال. من الجميل جدا ان تطلع على هذه الحياة الى جوار الحياة السياسية. عشان كده الجزئية اللي فضلة في المحاضرة من اهم الجزئيات اللي انتم مش هتحاولوا تسمعوها، تمام؟ عشان العيشة اتدانت. فمعلش هذه الجزئية ارجوكم ارجعوا الى موقع قصة الاسلام وشوفوا في موقع قصة الموقعي قصة الاسلام history.com، شوفوا في محاضرة بعنوان الوجود الاسلامي في الصقلية حضارة وتعايش. هذه المحاضرة كنت مديها في الصقلية نفسها في كتانيا، وفي هنا صور جاية ليا في كتانيا وفي الصقلية وفي باليرمو، بس ما لكمش حظ بقى، العيشة عندكم بتبدأ بدري الساعة 10 وكم؟ 10:30، بدري قوي، الله يعينكم والله. فالحضارة الإسلامية في صقلية كانت كبيرة. أنا هختم، همر بسرعة كده على كل الكلام العظيم ده كله، مش هتشوفوه يا عيني عليكم، معلش، كل ده راح عليكم. شوفوا المناظر الجميلة ديت كلها أثار المسلمين في صقلية. شوفوا أنا، شفت أنا حلو زي هنا، شايفوني أنا بدقق في صقلية دي في باليرمو، واللي فاتت ديت في باليرمو برضو. شوفوا النظام الإسلامي، دي كنائس على فكرة، بس الأثر المعمار الإسلامي فيها واضح جدا، والأندلسي تحديدا كان صقلية ماشية على النظام الأندلسي، وده جامع باليرمو ده اللي في ظلنا هناك، ودي تاور مينا، ودي شوفوا كلمة الكيمياء، فارماسي صيدلية اسمها الكيمياء، ودي خطبتي العظيمة. مهم يعني خلينا، ودي كنت عايزكم تقروها وترجموها للعربي، خلي بالك مش ترجمة للإنجليزي. يعني كانت ظريفة. كالسوق ابن حوكل بيوصف السوق في باليرمو عشان يبين لهم مدى الحضارة في باليرمو سنة 362 هجرية، فبيقول ان السوق كسوق الزياتين بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والصيادلة والحدادين والصياقلة وأسواق القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وطائفة من القصابين وبعة البقل وأصحاب الفكاهة والريحانيين والجرارين والخبازين والجدالين وطائفة من العطارين والجزارين والأساكفة والدباغين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج المدينة وبلير مش عارف إيه إلى إيه، وفي الآخر ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون. كل دولة كانوا بيتاجروا في صقلية. يعني الجدالون والجدالين، طب يعني ايه الجرارين، ويعني ايه الحلاجون والحذاؤون؟ كلها لها معاني جميلة جدا والله، بس كان الشاهد ان في تجارة متخصصة. الجدالون هم الذين يبيعون الحمام وكل ما يلزم الحمام، بس الحلاجون بيبيعوا مستلزمات القطن وبيفصلوا القطن عن البذور اللي هو بيسميه في مصر المنجد. الحلاجون حذاؤون بيصنعوا أحذية، الأساكفة بيصنعوا الخف، مختلفين دول الطائفة وديت الطائفة. الجرارون بيصنعوا الجرار، الجرة اللي هي الأواني الفخارية اللي بيعملوا، وهكذا كل الطرازين بيطرزوا القماش. هذا السوق رهيب، تخصص عظيم موجود، تجارة كانت رائعة. العهد النورماني يعني. المهم أنا هنا برضو في الشريحة ديت أقول لك ليه روجر تسامح مع أهل باليرمو. أولا التسامح طلبا لاستقرار البلد، لأن هو دخل لقى باليرمو فيها 300,000 مسلم. باليرمو كانت مدينة من المدن الكبيرة في العالم الإسلامي، قلت هيذبح دولت هيعمل فتنة في البلد، فهو تسامح طلبا لاستقرار البلد، هو لسه داخل البلد، والاحتفاظ بالحضارة الإسلامية لأنه شايف السوق اللي احنا شفناه ده،

الحكام، لان الوضع في الصقلية كان الاستفادة من كل العلوم الموجودة. طبعا هو لم يقرأ كل تاريخ المسلمين، ولو قرأ تاريخ المسلمين لوجد ان مثال الصقلية كما ذكرنا متكرر في اكثر من مكان. خلاصات ديت يعني انا مهمة جدا، انا بس اتكلمنا فيها كذا مرة فخلاص. والشريحة قبل الاخيرة، قبل الاخيرة فيها كلام جوستاف لوبون، اقرأ كده بتمعن وهدوء. إن حضارة المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية، فلقد كان المسلمون أساتذتنا، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات المسلمين، فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه. إن أوروبا مدينة للمسلمين بحضارتها. هذا قبل الأخير، والشريحة الأخيرة فيها جزاكم الله خيرا كثيرا، طولت عليكم، ربنا يتقبل منا منكم، فاتتكم مجموعة من الشرايح، السنة الجاية إن شاء الله أقولها لكم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش أسئلة بقى في صلاة عائشة، خلاص الحمد لله، أجازة.